كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز صندوق بريد 246502 هواتف 291-9-2-2-2 291-9-3-3-3 291-9-4-4-4 ناسوخ 291-5-5-9-0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز. الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم.